بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من العيون في الأحساء، هي نوال سعد. أختنا نوال عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة سؤالان. تسأل في سؤالها الأول عن كتاب الترغيب والترهيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكتاب الترغيب كتاب مشهور معروف للحافظ المنذري، مشتمل على أحاديث كثيرة، فيها الصحيح فيها الضعيف فيها الحسن. وقد أشار في كتابه إلى الضعيف بقوله وروية، إذا لم يجزم به بل حكاه بصيغة التمريض، فذلك إشارة منه إلى أنه من الأحاديث الضعيفة. وهو كتاب مفيد وعظيم، رحم الله مؤلفه. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا عن كتاب سبل السلام. كتاب سبل السلام معروف أيضا، وهو الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، وأصله لمؤلف مغربي، وهو كتاب جيد مفيد على بلوغ المرام، وليس بشافي للشرح، فيه نقص من جهة الشرح، ولكنه مفيد. طيب. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا. أخت لنا من السودان تقول سودانية مقيمة في المملكة، تسأل أختنا تقول إنها تعيش في قرية يكثر فيها الجهل، وهي وزميلة معها بدأنا بالحجاب، لكن كثيرا ما يواجهنا بعض المصائب وبعض المصاعب، ويرجينا من سماحة الشيخ التوجيه. الواجب على المؤمنة تقوى الله في كل شيء، ومن ذلك الحجاب، لأن الله يقول سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وليس هذا خاصا بأمهات المؤمنين كما يقول بعض الناس، لا، بل هو عام، لأن الطهارة مقربة للجميع، لأمهات المؤمنين ولغيرهن من المؤمنات، مثل ما في الآية الأخرى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن الآية. فالجميع مطلوب منهن التستر وعدم التبرج وعدم تكشف لأجناب، بل على كل واحدة من المؤمنات التستر والحجاب وعدم الخضوع بالقول لغير محرمها وعدم التبرج، كل هذا أمر معلوم. فالواجب على المؤمنة أن تحتسب الأجر وأن تصبر، حتى ولو وذيت في ذلك، ولو استهزئ بها، فقد سخر المجرمون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وسخروا من المؤمنين فما ضرهم ذلك. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الاستقامة على تقوى الله وعلى أداء فرائضه وعلى ترك المحارم ولو سخر منه. بارك الله فيكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الطائف، باعثها أخونا محمد بن زرعة، يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نرجو أن تتفضلوا ببيان المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: وأوتيت مثله معه. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعنى ومثله معه يعني أن الله أعطاه وحيا آخر، وهو السنة التي تفسر القرآن وتبين معناه، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. فهو صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه القرآن، وأوحى إليه أيضا السنة، وهي الأحاديث التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك. فالسنة وحي ثاني أوحاه الله إليه عليه الصلاة والسلام، وهو يعبر عن ذلك بأحاديثه التي بينها للأمة، تلاها على الأمة عليه الصلاة والسلام، وإذ قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أن يقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تخشى الكبائر إلى غير هذا. فأحاديثه صلى الله عليه وسلم وحي من ثاني غير وحي القرآن، ومعناها وحي وألفاظها من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون بعضها أحاديث قدسية من كلام الرب عز وجل أوحاها الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتسمى أحاديث قدسية، وهي من كلام الله عز وجل وهي وحي من ثاني غير وحي القرآن. فالقرآن أنزل للإعجاز، وأما الحديث القدسية فهي أنزلت لما فيها من العظة والتذكير والأحكام التي تنفع الأمة، فهي وحي ثاني من الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي على هذا أنواع ثلاثة: القرآن الكريم هو الذي جعله الله معجزة عظيمة مستمرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لفظه ومعناه، وبين فيه أحكامه سبحانه وتعالى، هو كلامه عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والوحي الثاني أحاديث قدسية من كلام الله عز وجل أوحاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم وليس من القرآن، مثل قول صلى الله عليه وسلم يا عبادي، مثل قول عن الله عز وجل أنه قال سبحانه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إلى آخره. في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل. والوحي الثالث وحي أوحاه الله إليه وخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه للأمة، فهو من الله وحي وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام الله، مثل ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك، وما أشبه ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. فهي كلها وحي لكنها وحي بالمعنى وألفاظها ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من جهة الله أوحاها الله لنبيه وأخبره بها ونزل بها الوحي إليه عليه الصلاة والسلام ليبلغها الناس في أحكام دينهم من العبادات وغيرها. نعم بارك الله فيكم. إذن المثلية من حيث الوحي سماحة الشيخ، من حيث كونه من حيث الوحي. نعم بارك الله فيكم. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت السالمية وباعثها أخونا خالد محمد مناحي، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطايا، أرجو إفادتي عن صحة هذا الحديث، وإذا كان صحيحا هل العقم أي عدم الإنجاب يعتبر مكفرا لسيئات بني آدم لكون العقم محزنا للإنسان لعدم وجود أولاد وقد جعل الله الأولاد والمال من زينة الحياة الدنيا، أرجو إرشادي جزاكم الله خيرا. نعم هذا الحديث صحيح، خرجه مسلم في صحيحه، وهو من نعم الله وفضل سبحانه وتعالى أن ما أصاب العبد من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ولا ريب أن العقم من المصائب، فهو مما يكفر به الخطايا. العقم مصيبة مما يحزن العبد ومما يؤذي العبد، فالله جل وعلا يكفر به من الخطايا والسيئات كما يكفر بالهم والحزن والوصب والنصب ونحو ذلك، بل هو أعظم من كثير من المصائب.